الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: الجزء السادس، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يواصل تنويع الأبواب في إثبات القدر والرد على من نفاه. وعندما يقال القدرية في كتب أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين، فإنما يراد به من نفى القدر، فالقدرية هم النفاة الذين ينفون القدر ولا يثبتون دخول أعمال العباد وأفعالهم في تقدير الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنها من خلق الإنسان نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. وهنا رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهما. لم يقصر رحمه الله تعالى هذا الباب على ما تأدى من أبي بكر وعمر، بل أضاف نقولات كثيرة عن غيرهما من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد يكون، والله تعالى أعلم، سقط في الترجمة مثل وغيرهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما، أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من ردهم على القدرية وإنكارهم عليهم، وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أطلق على الترجمة ما صدر به الترجمة، وقد يأتي مثل هذا عند أهل العلم حتى في تسمية بعض الكتب، قد يسمي الكتاب بأوله أو بالمحتويات التي اشتمل عليها أول الكتاب. نقل في هذه الترجمة رحمه الله تعالى نقولات كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر والرد على القدرية، وما نقله عنهم رضي الله عنهم من نقولات في إثبات القدر هي في الوقت نفسه رد على القدرية، هي في الوقت نفسه رد على القدرية. ولهذا لم ينقل عن أبي بكر مثلا على سبيل المثال شيئا صريحا في الرد، لكن تقريراته رضي الله عنه في إثبات القدر كافية في الرد عليهم وإبطال مذهبهم وبيان فساده. وجميع النقولات التي نقلها رحمه الله عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة هي كما ذكر على معنى الكتاب والسنة، أي موافقة ومؤيدة بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أورد أولا رحمه الله هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء أي نصف الخلق ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا الأثر ساقه رحمه الله تعالى لأن فيه إثبات القدر السابق، فيه إثبات القدر السابق، وأن أهل السعادة وأهل الشقاء قد قدر ما هم صائرون إليه من سعادة أو شقاء وآيلون إليه من جنة أو نار، قدر ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق نصفين وقال هؤلاء ادخلوا الجنة ولا أبالي، ولهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا التقدير مر معنا ذكر له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيما سبق أن تقدم معنا في كتابه رحمه الله، مثل ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فتقدم معنا في هذا المعنى أحاديث مرفوعة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا اللفظ الذي ورد في هذا الأثر قال: هذا المعنى مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، فهو معنى ثابت وجاء في أحاديث ومن وجوه متعددة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويعد أهل العلم هذا الذي جاء في هذا الأثر والأحاديث التي بمعناه وأشرت إلى شيء منها أنها وردت فيما تقدم عند المصنف، يعد أهل العلم ذلك تقديرا من بعد التقدير الذي في اللوح المحفوظ، لأن كما مر أيضا معنا في الأحاديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم لما أوجدهم في عالم الذر سبحانه وتعالى وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، هذا أيضا تقدير آخر داخل في التقدير الأول، فهو تقدير من بعد تقدير، فهو تقدير من بعد تقدير. فإذا هناك تقدير كتب في اللوح المحفوظ ووقته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك تقدير في عالم الذر عندما نثر ذرية آدم من ظهره في عالم الذر فكانوا قسمين، وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، هذا أيضا تقدير، تقدير سابق. فإذا هذا من الأدلة والشواهد على أن الأمور مقدرة، خلافا لقول القدرية النفاة الذين ينفون القدر وينفون أن أعمال العباد بتقدير الله سبحانه وتعالى. والأثر له طرق أخرى غير هذا الطريق أيضا الذي ذكره المصنف، تنظر في كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، أي أن إبليس هو مصدر كل شر ومنبع كل فساد وباطل وشرك. حتى في بداية الأمر ما وقع من آدم من أكل من الشجرة التي نهاه الله عن قربانها والأكل منها، وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه عدو له ولزوجه، وحذره سبحانه وتعالى من أن يكون سببا لإخراجهما من الجنة: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فوسوس الشيطان لآدم وزين له الأكل من الشجرة: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوسوس له فأكل من الشجرة عليه السلام، فوقع في هذه المعصية، عصى آدم ربه فغوى، وقع في هذه المعصية التي إنما كان وقوعه فيها بتزيين الشيطان. وهذا الذي حصل لأبو الذرية ذرية آدم أيضا، من أن سبب وقوعه في المعصية هو الشيطان، أيضا الأمر كذلك في الذرية، فإن كل المعاصي والذنوب من ورائها الشيطان، من ورائها الشيطان، فهو مصدر كل شر، مصدر كل شر ومنبع كل فساد. ولهذا تكاثرت النصوص في الاستعاذة منه ومن همزه ونفخه ونفثه ووساوسه، وأن الاستعاذة والالتجاء إلى الله بالذكر عصمة من الشيطان وأمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من وساوسه. قال يا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، ما خلق إبليس أي أنه مصدر كل شر. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله لو لم يشأ أن يعصى، لو لم يشأ أن يعصى أي أن الأمور كلها واقعة بمشيئته، الطاعات والمعاصي، الكفر والإيمان، الهداية والضلال، الأمور كلها إنما تقع بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فمن يشاء يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والحديث أورده الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وحكم بصحته من مجموع طرقه، ساق له طرقا ومن مجموع طرقه حكم بصحته. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فله حكم آخر لهذا الحديث، ولهذا ينظر ويتأمل حكمه رحمه الله. يقول هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق ماثل بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر رضي الله عنه ما يقول، فقال الترجمان لا شيء. ثم عاد في خطبته فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر رضي الله عنه ما يقول، فأخبره فقال كذبت، كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء إن شاء الله. ثم قال إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر في ذكر خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، وهي في ناحية دمشق في الشام. والجاثليق ماثل بين يديه، والجاثليق يعني الكبير من أمراء الروم يقال له الجاثليق، ماثل بين يديه، وعمر رضي الله عنه يخطب والترجمان يترجم، والترجمان يترجم. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة فيما يتعلق بترجمة ترجمة الخطب والمواعظ والكلمات، وأيضا ترجمة الكتب ونقلها إلى اللغات، نقلها إلى اللغات، وأن هذا من منهج السلف رحمهم الله تعالى، الترجمة، هذا ما منهج معروف عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا شاهد من الشواهد على ذلك. وفي الترجمات خير عظيم، لأن من لا يحسن اللسان العربي لا يمكن أن يستفيد لا من خطبة ولا من موعظة ولا من كتاب باللسان العربي ما لم يترجم إلى لغته ولسانه. فهذا مطلب عظيم. ولهذا فإن من أعظم التوفيق لطالب العلم من أهل اللسان غير العربي أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمجيء لهذه البلاد لينقل هذا العلم إلى لسان قومه ويوصل هذا الخير إلى قومه بلسانهم. وكم نفع الله سبحانه وتعالى خلقا لا يحصيهم إلا هو بطلاب علم نبهاء جدوا في الطلب واستعانوا بالله تبارك وتعالى في التحصيل حتى حصلوا علما عظيما ونقلوه إلى أقوامهم بألسنتهم، نقلوه في الخطب التي يخطبونها والدروس التي يلقونها والكتب أيضا التي يترجمونها، فحصل في ذلك نفع عظيم وفائدة كبيرة. قال: والترجمان يترجم أن ينقل الحديث للحاضرين، وهذا أيضا يستفاد منه. لا بد أن المجلس فيه من هم يعرفون العربية، فإذا كان المجلس فيه من يعرف العربية وفيه من لا يعرف فيناسب أن يترجم لهم وينقل لهم الكلام في المجلس نفسه، لأن الذي يفيده هذا الأثر أن الترجمة كانت أثناء حديث عمر، أن الترجمة كانت أثناء حديث عمر، في أثناء الخطبة كان يعني في أثناء كلمة عمر وموعظته وخطبته كان يترجم الترجمان. قال: والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا فيه استفتاحه خطبته بخطبة الحاجة، وهي خطبة عظيمة جدا يسن استهلال الخطب بها، وفيها من تقرير التوحيد وبيان أصوله وقواعده العظيمة ومعاني الإيمان وحقائقه، فيها معاني عظيمة جدا. وهذه الخطبة جاء في صحيح مسلم ما يفيد أنها كانت سبب إسلام قوم بأكملهم، كانت سبب إسلام قوم بأكملهم من أثر هذه الخطبة على سيدهم، فهي خطبة عظيمة الأثر كبيرة النفع عظيمة الموقع. قال: لما قال عمر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثوليق أي مقاطعا: إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا. ما معنى لا يضل أحدا؟ إنكار القدر، إنكار القدر، يعني أن ضلال من ضل ليس بقدر الله، والمعنى أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فهذا إنكار القدر. ولهذا يستفاد من هذا الأثر وغيره أيضا من آثار في هذا المعنى أن عقيدة القدرية النفاة لها أصول قديمة، لها أصول قديمة في الأمم السابقة تلقاها هؤلاء عنهم وأدخلوها بين المسلمين ونسبوها إلى الإسلام ظلما وزورا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ما أراد أن يكدر على عمر صفو بيانه وخطبته ونصحه للناس ليمضي فيما أراد. قال: ثم أعاد في خطبته: فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. قال أي مقاطعا: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره بقوله في المرة الثانية، أي أنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك. انظر تعظيمهم للعهد، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال: لولا عهدك، يعني لولا العهد، والعهد ميثاق، ميثاق عظيم، وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فالأمر ليس بالهين. فهذا فيه تعظيم عمر رضي الله عنه للعهد، مع عظم سوء مقالة هذا الرجل ومقاطعته لعمر رضي الله عنه في ذكر هذه العقيدة الباطلة الفاسدة، إنكار القدر. فلم يقتل ولم يأمر بقتله، بل قال: لولا عهدك لضربت عنقك، لضربت عنقك. قال: بل الله خلقك والله أضلك. بل الله خلقك والله أضلك، هو يقول إن الله لا يضل أحدا، قال: الله خلقك، أوجدك من العدم، والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله، ثم يدخلك النار إن شاء الله. وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه، وفيه إثبات القدر، وأن الهداية والضلال كل ذلك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن هداية من اهتدى وضلال من ضل إنما هو بمشيئة الله، إنما هو بمشيئة الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، نثر ذريته، نثرهم أي من ظهر آدم، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه أي الجنة، وهؤلاء لهذه أي النار. هنا قوله رضي الله عنه: فكتب أهل الجنة، فكتب أهل الجنة، هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه الكتابة التي جاءت في هذا الخبر هي داخلة في الكتابة الأولى، فهو كما عبر العلماء رحمهم الله تعالى: تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير، أي من بعد التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم. قال محمد بن الحسين: نعم. وقوله وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد، أي كانت هذه المقولة من عمر فيصل في هذا الأمر، وقاطعة للخوض في هذا الباب. ويستفاد من ذلك أن الصدع بالحق والرد على المبطلين وكشف باطلهم بالحجة والبرهان قاطع للشبهات وداحض لها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. نعم. وهذا تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، تقدم عنده برقم 325 أو قبلها 324 و25 وما بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن وزير الوسطي قال: حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحياتك على محمد عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا، ثم ساق شاهدا لذلك هذا الأثر عن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات. والمراد بالمدحوات الأراضون السبع، والدحي هو البسط، دحيها أي بسطها وتوسيعها، وباري المسموكات أي السموات السبع، والمسموكات أي العاليات المرتفعات. اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، وجبار القلوب على فطرتها. والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن معاني الجبار جبر القلوب المنكسرة، ومن معاني أيضا قصم ظهور الجبابرة، وله معاني ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى: جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، أي أن ما يكون منها من شقاء أو سعادة فإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فعلمهم الصلاة الإبراهيمية وتقيدوا بتلك الصلاة، الصحابة تقيدوا بتلك الصلاة، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا في الدعوات يسألونه، مثل ما جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل: اللهم اهدني وسددني. فكانوا يأخذون عنه ويتمسكون بما جاء عنه، ولهذا مثل هذا التكلف الذي في هذا الأثر ما يصح عن علي رضي الله عنه ولا يثبت، لا يصح عنه رضي الله عنه ولا يثبت، بل الذي يصح عنه هو التمسك بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة الإسناد أيضا غير ثابت، سلامة الكندي هذا مجهول، والحديث غير ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. أما تعليم علي رضي الله عنه للناس للقدر وغيره من الصحابة فهذا دلت عليه دلائل كثيرة وشواهد عديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال: حدثنا نوح بن قيس، فذكر الحديث بإسناده. نعم. قال وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى. أدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى أي أنه بل السبابة والوسطى بريقه بل السبابة والوسطى بريقه رضي الله عنه يعني وضع السبابة والوسطى على لسانه فحصل فيهما بلل من الريق فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه يعني طبع على الذراع من الريق وجاء في بعض الروايات باطن يده رقم بهما في ذراعه أي طبع على الذراع من هذا الريق أو على باطن اليد كما في الرواية الأخرى من الريق ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين يعني الطبعتين من الريق التي على اليد أو على الذراع أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب كانتا في أم الكتاب. أراد بهذا المثال إن صح هذا الأثر عنه رضي الله عنه أراد بهذا المثال أن يبين أن كل شيء وإن دق بقدر. قريب من هذا المعنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فأي أن كل حركة وإن كانت حركة قليلة أو يسيرة حركة اليد أو حركة القدم من خطوة أو حركة العين أو غير ذلك الأمور وإن دقت وإن كانت قليلة فكل شيء بقدر كل شيء بقدر. فأراد بذلك يعني ضرب المثال على أن الأمور وإن كانت يسيرة جدا وإن كانت يسيرة فهي أيضا من الأمور التي مضى بها قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلفه قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت قال بل لما شاء قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء قال فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء قال فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن الحسين من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ولكن الإسناد أيضا لا يثبت في إسناده من هو متهم بالوضع أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه طريق مظلم فلا تسلكه. هنا ينبغي أن يفصل في الأمر عندما يقال أخبرني عن القدر إن كان الخوض في القدر خوض من خلال الأدلة وقراءتها وفهمها، مثل ما جمع الإمام الأجري رحمه الله في هذا السفر المبارك، فالخوض في ذلك ليس طريقا مظلما بل طريقا مضيئا بضياء السنة والكتاب، وطريق واضح ليس فيه ظلمة، كله ضياء إذا كان الإنسان يبحث في مسائل القدر من خلال الدليل دون تكلف ودون أيضا مجاوزة لحد الكتاب والسنة، فهذا طريق مضيء طريق واضح. وجميع كتابات أهل العلم من أهل السنة في هذا الباب كلها ماضية على هذا الضياء، فهو ليس طريقا مظلما من هذه الناحية. أما أن يخوض في القدر برأيه المجرد وفكره القاصر وعقله الضعيف، فهذا الذي ينطبق عليه هذا المعنى، وينطبق عليه أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه. فالخوض في القدر بالرأي المجرد أو بالعقل القاصر هذا طريق مظلم، طريق مظلم وطريق هلكة، قال طريق مظلم فلا تسلكه. قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف، يعني سر أخفاه الله عن خلقه، فلا تكلف البحث عن سر الله سبحانه وتعالى، القدر سر الله. وهذا المعنى القدر سر الله يؤثر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، يعني هل قيامي وقعودي وبسطي وعطائي وأخذي ونحو ذلك هل هذا في المشيئة الأولى، يعني شيء قدره الله وشاء؟ فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، يعني أنه فيها حجة فالجة لمن ينكر القدر. أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجي يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. فقال ليس لك من المشيئة شيء، أي أن المشيئة كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس المراد بقوله فليس لك من المشيئة شيء نفي مشيئة العبد، مشيئة العبد ثابتة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن المراد بالنفي هنا ليس لك من المشيئة يعني مستقلة، وأما المشيئة التي للعبد فهي ثابتة وهي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بعد أن ساق رحمه الله تعالى هذه الآثار قال من خالف هؤلاء يعني الصحب الكرام خيار هذه الأمة رضي الله عنهم خولف به عن طريق الحق، وهذا تحذير منه رضي الله عنه من مخالفة جادة الصحابة وطريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.